أكان كذلك فلا تنظر. فإن نذر فإن كان نذر طاعة وجب عليك الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، سواء كان هذا النذر مشروطا بشرط حصول نعمة أو اندفاع نعمة، أو كان نذرا مطلقا قبل الانتباه. نذر الطاعة قد يكون مشروطا بحصول نعمة أو اندفاع نعمة، وقد يكون مطلقا بلا شرط. هذه ثلاث أحوال. إذا قال قائل: لله علي نذر أن أصوم غدا، هذا نذر طاعة ولا لا؟ نذر مطلق ولا مقيد؟ مقيد. مطلق. لا مطلق، ما له سبب يعني، مطلق يعني ما له سبب. طيب إذا قال: إن نجحت في الامتحان فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام، هذا مقيد بحصول مصلحة ولا باندفاع نقمة؟ بحصول مصلحة. إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهرا، هذا نذر طاعة مقيد باندفاع نقمة وهو المرض. وعلى هذا فنذر الطاعة يجب الوفاء به، ولكن نذر شهر رجب، نسأل هذه النادرة لماذا قصدت شهر رجب؟ هي بسبب مرض ابنها دعس، فقالت: إن شفاه الله لأصومن فتوفى. نعم توفاه الله. إذا توفاه الله ما عليها نذر. لا شفاه الله. شفاه الله. طيب هذه المرأة نسألها لماذا خصت شهر رجب بالنذر؟ إن قالت: لأنني أعتقد أن تخصيص رجب بالصوم عبادة، قلنا لها: هذا نذر مكروه ولا يجب الوفاء به، لأن تخصيص رجب بالصوم مكروه، يعني يكره الإنسان أن يخص شهر رجب بذاته من بين سائر السنة. أما إذا كان نذر الشهر رجب لأنه الشهر الموالي لحصول الحادث لا لعينه فإنها تصومه، فإن عجزت فإن النذر الواجب يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، وتطعم عن كل يوم مسكينا. وهنا سؤال مني لكم: لو قال قائل: لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، هذا الثوب وعين، يجب عليه وفي به ولا لا؟ قال: لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب المعين، يجب يوفي به ولا لا؟ ما يجب يوفي به، لأن نذر المباح حكم اليمين. فالآن إذا إن شاء لبس الثوب ولا على الشيء، وإن شاء لم يلبس ووجب عليه أن يكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. ما حكم متابعة المؤذن؟ واجبة ولا سنة؟ طيب وكيف أجيبه؟ أقول مثل ما يقول إلا في حي على الصلاة، فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك حي على الفلاح، وفي الصلاة خير منها في الفجر مثله، أقول مثل ما يقول لعموم الحديث، ولو كان في المسجد يقول مثل ما يقول. إذا قال حي على الصلاة ولو كنت في المسجد تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإجابة المؤذن سنة مؤكدة جدا، حتى لو كنت تقرأ فإنك تجيب المؤذن، وإذا كنت تصلي تجيب المؤذن ولا لا؟ نعم. قال بعض أهل العلم إنك تجيب المؤذن بعموم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول وهو ذكر، إلا أنك لا تقول إذا قال حي على الصلاة، لو قلت حي على الصلاة أنت فضل الصلاة. ليش؟ لأنك قلت حي على الصلاة كلام، صار كلام آدمي. ولكن طبعا لا يقال حي على الصلاة، يقال لا حول ولا قوة إلا بالله وهي ذكر. ولكن الراجح أن المصلي لا يجيب المؤذن لأنه مشغول بالذكر الخاص في صلاته، إنما يقضيه إذا انتهى من صلاته قضى. هذا هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لو سمحت الشيخ، دخول الناس بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، هل الأولى بهم أن يؤدوا التحية ويجلسوا أو ينتظروا المؤذن حتى ينتهي ثم يصلي؟ نعم، أما على عمل العامة إذا دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الثاني تجده يقف، والذي يتبادر إلى ذهن الرائي له أنه يقف ولا يقول شيئا، بدليل أنه من يوم يقول لا إله إلا الله يكبر ويصلي، وهذا يدل على أنه لم يتابع المؤذن، لأنه لو تابعه لقال الذكر المشروع بعد المتابعة. وأما إذا كان الإنسان يقف ليتابع المؤذن فإن ظاهر الحديث العموم أنك تتابع المؤذن، لكن استحسن بعض أهل العلم أن لا تتابع المؤذن في هذه الحال، بل تشرع في سنة المسجد وتصليها خفيفة، وعللوا ذلك بأن استماع الخطبة واجب بلا ريب، وأما إجابة المؤذن فهي سنة، ومن قال بوجوبها فقوله فيه نظر. جزاك الله خير. لدينا سؤال وله أيضا ما يتعلق به حول ما حصل من كثير من الناس في موضوع الاحتيال وفتح محلات تجارية للأجانب باسم هذا السعودي، يحصل على سجل تجاري وله أجرة من هذا الإنسان. فيحب محمد هذا اللقاء، لقاء الحيل والبنوك، لقاء الحيل والبنوك والربا. طيب، ماذا من قاعدنا قاعدة يا أخوة، أن الحيلة على الشيء المحرم محرم، والحيلة على نظم الدولة التي يجب تنفيذها حرام أيضا، لأن الدولة لا حق عليها، حق أوجبه الله لا هي التي أوجبته علينا، لأنها بشر مثلنا، لكن الله أوجبه لنا لها علينا، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والإنسان الفطن إذا قرأ الآية عرف أن هناك فرقا بين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين طاعة ولي الأمر. كيف ذلك؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الله الأصل، وطاعة الرسول أيضا مستقلة في رأسه، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لكن ولي الأمر أشقى فيه، وأولي الأمر ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة ولي الأمر تبع لطاعة الله ورسوله، ولهذا لو أمر ولي الأمر بمعصية الله ما قبلنا ولا أطعنا، إنما الطاعة في المعروف. فإذا نظمت الدولة نظاما وهذا النظام لا يشتمل على معصية فإنه يجب علينا أن ننفذه، ولا يحل لنا أن نتحيل لإبطاله بأي حيلة. قد يقول بعض الناس لا يجب علينا طاعة الدولة إلا فيما كان طاعة لله قبل أن تأمر به، أما إذا أمرت بشيء مباح فنحن بالخيار. وجوابنا على هذا أن نقول لو كان الأمر كما قلت لم يكن للأمر بطاعة ولاة الأمور فائدة إطلاقا، بل ما أمر به الحكومة فله ثلاث حالات، انتبه، إما أن يكون مما أمر الله به أو مما نهى الله عنه، هاتان حالتان، أو مما أباحه الله. إن كان ما أمرت به الدولة مما أمر الله به صارت أمرها توكيدا لأمر الله، وإن كان مما نهى الله عنه فإنها لا تطاع، وإن كان مما لم يرد به أمر ولا نهي فإنها تطاع لا لأمرها ولكن لأمر الله بطاعته. فإذا كان هذا الرجل يريد أن يتحير على الدولة ويفتح دكانا باسمه وليس له فإن هذا حرام لا يحل له ولا لمن باشر العمل في هذا الدكان أيضا. رحمك الله. أيضا في سؤال حول العمال، يستخدمون عمالا ويتركونهم يشتغلون ويدفعون جزءا من المبلغ الذي يحصلون عليه، أو هو يأخذ مقاولات المتر مثلا بعشرة أيام فيعطي العمال مثلا بخمسة ريال وهو يأخذ الباقي مقابل يقول كفالته ونقلهم وذهاب بهم. الذي أرى في العمال أن يتبع فيهم ما سنته الدولة من الشروط، ولا يجوز لأحد أن يخالف هذه الشروط، لأنه نفسه أعني المستخدم للعمال قد التزم خطيا للدولة بأن يمشي على هذا النظام الذي جعلت له الاستخدام المبني عليه. وإذا كان هكذا فإنه لا يحل له أن يخالف ما يقتضيه هذا النظام. الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فما دمت التزمت للدولة بأن استخدام هذا العامل على هذه الشروط فإنه لا يجوز لك مخالفتها إلا بإذن خاص ممن له الإذن. وإذا أذن لك فلننظر مرة أخرى هل هذه المعاملة مما يجده الشرع أو لا. وأذكر الآن بعض الوجوه التي يحلها الشرع. إذا قلت اشتغل عندي بالأجرة كل شهر بأجرة معينة ولك على كل متر تقضيه ريالا مثلا ريال أو ريالان أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به، فيبقى بالإجرة الشهرية ويشجع على الإنتاج بأن يجعل له على المتر كذا وكذا من العوض، لأن هذا معروف وهو نظير ما ذكره الفقهاء رحمه الله أنه يجوز للإنسان أن يستأجر شخصا يخرج له ماء من البئر ويقول كل دلو بتمرة. فهذا أيضا إذا قال كل شيء كل متر تقريف اليوم فلك عليه درهم أو درهمان هذا لا بأس به. ثانيا إذا اتفق معه على أن يتولى المستخدم أن يتولى مباشرة العقود والالتزام ويكون العامل عاملا مجردا فقط، فعلى من استخدمه استلام الأجرة والمفاهمة مع المقاولين والعامل يعمل فقط وقال له إن العمل بيني وبينك نصفي أو أثلاثا أو أربعا حسب ما يتفقين عليه فهذا أيضا لا بأس به. وقد نص العلماء على مثل هذه المشاركة. كذلك إذا كان هو يستقبل من الناس المتر بعشرة ويعطيه هذا العامل المتر بخمسة فلا حرج عليه، لأن هذا العامل قبل هذه المعاملة برضا منه وهو اتفق مع المقاول له على سعر معين وهو المسؤول الأول عن إنجاز هذه العملية. وأما أن يقول اذهب واعمل ولي عليك كل شهر كذا وكذا من الدراهم ما هو بجزء مشاء فهذا لا يجوز، وقد جاء الشرع بتحريم نظيره قال رافع بن خديج كان الناس يواجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرق فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلذلك زجر عنه. فهذا العامل اللي تقول له اعمل واكتسب ولي عليك كل شهر 300 ريال والباقي لك هذا حرام، لأنه ربما يربح في الشهر 3000 ريال وربما لا يربح شيئا أبدا، فتكون أنت غانم على كل حال وهذا الرجل تحت الخسارة والربح. أتابك الله. اعتادت بعض الشركات والمؤسسات بنشر بعض الإعلانات والدعاية للراغبين في السفر إلى الخارج للمتعة وقضاء بعض الأوقات، ويشار إلى بعض الأشياء الهابطة التي ستؤمن لهذا المسافر إلى تلك البلاد وبأسعار مخفضة، فما هي نصيحتكم لهؤلاء الذين يسافرون من أجل هذه الدعاية؟ نصيحتي أنا لكل هؤلاء الذين يغترون بهذه الدعايات ولغيرهم أن لا يسافروا إلى بلاد يكثر فيها الفسق والمجون والكفر إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان دين يحميه عن الشهوات ويملك نفسه ولا يقول إنه سيحاول أن لا ينزلق في هذه المزالق، مع أنني وإن كان هذا الشرط قد يتحقق في ظنه فإني أخشى أن لا يتحقق. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال أن ينأى عنه، وأخبر أن الرجل قد يأتي وهو يظن يحسب أنه مؤمن فيتبعه بما يجعل من الشبهات. الشيء الثاني أن يكون عنده علم بشريعة الله يدفع به الشبهات، لأن الكفار والعياذ بالله يأتون بشبهات للإنسان يشككونه في دينه، فإذا لم يكن عنده علم يدفع بهذه الشبهات فإنه ربما يصل إلى الشك والكفر والعياذ بالله. الشرط الثالث أن يكون هناك حاجة إلى السفر، خير المتعة حاجة ملحة كمرض أو تحصيل الدروس لا يوجد في المملكة تخصصات لها، فإذا تمت هذه الشروط فلا حرج في السفر إلى مثل هذه البلدان، وإلا فإن السفر فيما أرى حرام ولا يجوز لما فيه من إضاعة الوقت وإهلاك المال والخطر العظيم على دين الإنسان وخلقه، ولا سيما إذا كان معه أهله. نعم. سؤال شفوي ممنوع. اكتب اكتب اكتب السؤال اكتب السؤال وانا نفس الموضوع ولا غير فيه. نعم. هذا سؤال على سفر الخادمات لمكة أو المدينة أو أي مكان، هل يعتبر الرجل محرم لهذه المرأة؟ نعم، يعتبر الرجل محرما لها إذا تزوجها بعقد شرعي، فإذا تزوجها بعقد شرعي صار محرما لها. الله. أما إذا لم يكن هكذا فإنه لا يعتبر محرما، وكيف يكون محرما وليس بينه وبينها أي صلة من المحرمين؟ الله. ولهذا تعتبر هذه المسألة من أخطر المسائل، استخدام الخادمات أو الخدم فيه خطر، أما استخدام الخادمات ففيه خطر على الرجال، وأما استخدام الخدم الذكور ففيه خطر عن النساء. وما أكثر ما نسأل عن مشاكل حدثت في هذه الأشياء، والغريب أن بعض النساء يلح على زوجه أن يأتي بخادمة، فإذا جاءت الخادمة ورأت من زوجها ميلا إليها صارت عدوة لها وحاولت أن تتخلص منها ولكن تعجب، وهذا شيء مشاهد، يعني قصدي شيء واقع ونسأل عنه كثيرا. تلح المرأة على زوجها أن يأتي بالخادم ثم تأتي الخادم فيفتن بها والعياذ بالله. ثم تبقى الزوجة في مشكلة عظيمة، فالحذر الحذر إلا بالضرورة القصوى، وإذا اضطر الإنسان إلى ذلك فلتكن الخادمة مسلمة، وكذلك فلتكن الخادمة مسلمة وكذلك الخادم، ولتكن المرأة معها محرم إما زوجها أو أحد من أقاربها المحارم. أحسن. نعم. لماذا تنصحون الذين ابتلوا ببيع الأشرطة، أشرطة الأغاني والفيديو وآلات له والدخان وما يتعلق بهذه الأمور، ممن يجمعون منها أموالا ويتصدقون ويزكون ويأكلون ويطعمون أهلهم؟ نصيحتي لهم ما سبق أن ذكرته، أن هذه الأموال المكتسبة بطريق محرم لا تحل للإنسان وهي فاسدة، ويجب عليه أن يتخلص منها لله عز وجل، وإذا ترك الإنسان شيء لله عوضه الله خيرا منه، ولكن للإنسان أن يأخذ رأس ماله الأصلي وأن يتصدق بالربح تخلصا منه، ولست أقول يفعل هذا المحرم ثم يحاول التخلص منه، لكن أقول إذا من الله عليه التوبة فرأس ماله له وما اكتسبه بطريق محرم فإنه يتصدق به أو يبني به مسجدا أو ما أشبه ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل، لكن تخلصا منه لا تقربا به، لأنك لو أردت التقرب به ما برئت ذمتك منه ولا قبل منه. نعم. هنا في هذه الآونة ظهرت حالة بين الناس، يجتمع خمسة أو ستة أو أكثر، وكل واحد منهم يدفع جزء من ماله، يعني مثلا ربع الراتب نصف الراتب، فتجمع في هذا الشهر وتعطى لشخص، وفي المرة الثانية تعطى للثاني والثالث والرابع وهكذا، وقصدهم يقولوا أنه إذا حصل على مبلغ من المال ينتفع به ويساعده ويصبح في يده شيئا ينتفع به فترة أصغر. أظن أن الصورة واضحة لكم، يكون مثل مجموعة لهم مرتبات شهرية ويتفقون على أن يجعلوا مبلغ من المال على كل واحد ويعطى هذا الشهر لزيد وفي الشهر الثاني لعمر وفي الثالث لبكر وهكذا على أنه قرض، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأنه من باب التساعد على الخير، والإنسان ماله لن يضيع حتى لو مات الذي استفاد من قبل وأخذ هذه الدراهم فإنها ستبقى في تركته، فهو كما لو أقرضت إنسانا ليس بينك وبينه صلة، وهذا أمر لا يشتبه على أحد، فإذا اتفق هؤلاء على مثل هذه الطريقة كان فيها خير للجميع ولا حرج فيها. أحسن. أحد الإخوة يسأل ويقول كان يسافر إلى بعض البلاد فيهتم بزيارة بعض الآثار وغيرها، فتفوته كثير من الصلوات، وحاول أن يقضي بعضا من هذه الصلوات وبعضها لم يقضيه، فيسأل ماذا يفعل؟ أظن أن ما ذكرناه أولا يفهم منه الجواب على هذا السؤال، وهو أن كل إنسان ترك الصلاة بدون عذر حتى خرج وقتها فإن فرضه أن يتوب إلى الله عز وجل فقط، ولا يلزمه قضاء ما مضى منه. أحسن. سؤال لعله أيضا لإحدى الأخوات التي يحضرنا الآن، تسأل عن تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة، هل لها أن تفعل هذا الفعل؟ وما هي الزينة التي تحرم على المرأة عند النساء، يعني الزينة التي لا يجوز إبداءها للنساء؟ نعم، خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم لما في ذلك من الفتنة، أما إذا كانت المرأة تتركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل له أن تظهر الريح عنده، وستنزل فورا بدون أن يكون هناك رجال حول المدرسة، تنزل إلى المدرسة، فهذا لا بأس به لأنه ليس في هذا محذور، فهي في سيارتها كأنها في بيتها، ولهذا لا يحل للإنسان أن يمكن امرأته أو من له ولاد عليها أن تركب وحدها مع السائق، لأن هذه خلوة. أما إذا كانت ستمر في السوق الذي فيه الرجال فإنه لا يحل لها أن تتضيق. وبهذه المناسبة أود أن أذكر النساء بأن بعضهن في أيام رمضان يأتي بالطيب معه ويعطيه النساء، تعطيه النساء يتبخرن به، فتخرج النساء من المسجد وهن متطيبات بالبخور. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. أحد الإخوة يسأل عن أما بالنسبة للزينة التي تظهرها للنساء، فإن كل ما اعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهي حلال، وأما التي لا تحل فما لو كان الثوب خفيفا جدا يصف البشرة أو كان ضيقا يبين مفاتن المرأة فإن ذلك لا يجوز، لدخوله في قول النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر منهم وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحة. نعم. اسمح لعبد الله. لا ما أسمح. أحد إدخال للجواب إضاحة للجواب قول المرأة تنزل من السيارة إلى المدرسة، هذا صحيح، لكن الآن لا تخلو مدرسة من وجود رجال. نعم. طيب هذه ملاحظة جيدة، يقولنا المدارس ما تخلو من وجود رجال حول الباب لكثرة، ومعنى ذلك أنها ستدخل في هذا، لأن أظن السيارات ما تدخل للمبنى. لا. طيب إذا معناه لا تتبخر ولا تتطيب، فجأة البخور إذا رجعت إلى بيتك. أحد الإخوة يقول أنه استمع من أحد أئمة المساجد يقول: لا تجوز الصلاة في الفنيلة العلاقية، فيقول: هل هذا الكلام صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح، لأن عورة الرجل ما بين صدرته وركبته في الصلاة، فصدره وظهره وكتفه ليس به بأس. وقد صح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى ووضع رداءه على المشجر وصلى بإزار، وأنكر عليه بعض الناس لما فعلت هذا، قال: فعلته ليراه أحمق مثله. وهذا دليل على أن مثل هذا جائز، لكن الأفضل أن يستر منكبيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي هريرة: لا يصلين أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا أفضل. وأما أنها لا تصح الصلاة فليس بصحيح، وشيء يعني يكفي الشيء. نعم، العلماء قالوا إن كلمة شيء نكرة في سياق النفي فتعم الشيء ولو يسيرا. نعم. رجل تزوج امرأة وأنجبت منه 4 أطفال، كل منهم فيه تشويه، فنصحه الأطباء بطلاقها لأنها من أقربائه، وقال إن هذا من حامل الوراثة، فما هو رأيكم فيها؟ الذي أرى في هذا أنه قد يكون من عامل الوراثة التشوهات الخلقية، وقد تكون من غير عامل الوراثة، لأننا نقول: من الذي أوجد هذا التشوه في أول إنسان وجد فيه؟ أليس هو الله؟ إذن يمكن أن تحدث هذه التشوهات بدون وراثة، والأطباء يقولون مثل هذه الأقوال بناء على ما يعرفون من قواعد الطب عندهم، وربما يكون بعضهم لا يفهم ما جاء به الشرع في مثل هذه الأمور، فهذه التشوهات قد تكون عن وراثة، وقد تكون عقوبة يعاقب بها الإنسان، وقد تكون لأسباب مرضية في نفس المرأة. المهم أنه لا يتعين أن تكون وراثة. وقد سمعت أن بعض الناس يحذر من تزوج الإنسان بقريبة منه، وهذا خطأ، فإن هذا لم يرد فيه الشرع. ما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتزوج إنسان بامرأة طيبة منه، بل هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج بفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وهي بنت ابن عمه، وليس في هذا شيء أبدا. وكم من أناس تزوجوا بأقارب لهم وعاشوا عيشة حميدة وجاءهم أولاد قد أحسن الله خلقتهم وليس فيهم أي تشويش. امرأة تسأل عن السفر مع الزوج إلى الخارج، هل هو جائز علما بأنها تكشف وجهها في تلك البلاد؟ السفر مع زوجها إلى الخارج مع ملاحظة الشروط التي ذكرناها من قبل لا بأس به، بل قد يكون ذلك أولى لها ولزوجها إذا كان زوجها ممن تم في الشروط السابقة التي أشرنا إليها. وأما كشفها وجهها في البلاد الأخرى فلا يجوز، لأن دين الله تعالى واحد في أي مكان من الأرض وفي أي زمان من الوقت. ولكن من الممكن أن تضع نقابا على وجهها فتفتح لعينيها وتجعل على هذا النقاب شيئا خفيفا حتى لا يلفت النظر. وقد سمعت أن بعض الشباب الطيب الذين سافروا إلى الخارج واستعملوا مثل هذا الاستعمال أنهم يمشون بسلام ولا أحد يتعرض لهم. لكن لو فرض أن المرأة خرجت متحجبة لحاجتها ورأت أذية من الناس فعلا بحيث لو لم تكشف وجهها لآذوها، فهذه تكون ضرورة تتقدر بقدرها، وحينئذ نقول لا تخرجين من البيت إلا للضرورة، ما دام خروجك من البيت تستلزم أن تكشف الوجه وإلا مذيتي فلا تخرجي من البيت إلا للضرورة. نعم. أحد الإخوة يقول بعض الأشخاص الذين أسلموا في بلاد الغرب تواجههم مشكلة، وهي أنهم لا يستطيعون أن يؤدوا بعض الصلوات كالظهر والعصر والمغرب، وذلك لوجودهم داخل الكلية، ويخافون أن يروا وهم يصلون فيؤذوا أو يطردوا من الكلية، ولا يستطيعون أن يؤدوها في السر لأن معهم في السكن بعض زملائهم ويخافون أن يخبروا عنهم، وقد أرسلوا برسالة لهذا الرجل يطلبون منه الحصول على الإجابة. أنا أرجو أن تحفظ بالسؤال التي تكون الإجابة عليه تحريرية. جزاك الله حتى ينتبعون عموما. جزاك الله. أحد الإخوة يسأل عن حكم قطع النسل بدون عذر، وما هي الأعذار التي تبيح ذلك؟ نعم، قطع النسل قطعا نهائيا قد صرح العلماء رحمهم الله بأنه حرام لما في ذلك من المضادة لما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من أمته، ولما في ذلك من أسباب الذل للمسلمين، فإن المسلمين كلما كثروا كان ذلك عزة لهم ورفعة. ولهذا امتن الله عز وجل امتن على بني إسرائيل حيث جعلهم كثرة، وقال تعالى وجعلناكم أكثر نفيرا، وذكر شعيب قومه بذلك فقال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. والواقع شاهد بهذا، فإن الأمة الكثيرة تستغني عن غيرها ويكون لها صولة وهيبة أمام أعدائها، فلا يجوز للإنسان أن يتسبب لقطع النسل قطعا نهائيا، اللهم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما لو كانت الأم إذا حملت خيف عليها أن تهلك وتموت، ففي هذه الحال تكون ضرورة ولا حرج أن يعمل لها أي لهذه المرأة ما يقطع الحمل عنها. بعض الأسئلة تدور حول ما حصل في الآونة الأخيرة من تساهل بعض الناس بكشف الوجه عند المرأة، ويريد توجيه منكم لهؤلاء الناس. هذا التساهل اللي حصل نتيجة انفتاحنا على الناس وانفتاح الناس علينا وانتشار الثقافة والعلم، حيث تبين للناس أقوال أهل العلم وأعمال بعض المقلدين لهؤلاء العلماء. ولا ريب أن المسألة ذات خلاف بين العلماء، هل يجب على المرأة أن تكشف أن تستر وجهها وكفيها أو لا؟ ولكن من نظر في الأدلة وعرف أن الله تعالى أرسل الرسل بالحق والميزان، تبين له أن ستر الوجه واجب ولا بد. وإني أقول ببساطة بقطع النظر عن سياق الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أقول ببساطة: ما ظنكم برجل يقول يجب على المرأة أن تغطي قدميها ويحل لها أن تكشف وجهها، ذلك الوجه الجميل بالعين والصد والشفتين والأنف، نعم، الذي قد يقال إنه كليلة البدر كالقمر ليلة البدر؟ يقول هذه المرأة يجب عليها أن تستر قدمها ويجوز لها أن تكشف وجهها. هل يمكن أن ينسب أحد مثل هذا القول لهذه الشريعة الكاملة فتحرم على المرأة أن تخرج إبهام رجلها، وتبيح للمرأة أن تخرج هذا الوجه الجميل وربما يمكج الوجه أيضا ويحمر وتسود العين، ما يقتصر على مجرد الوجه الذي الطبيعي؟ من يقول هذا؟ هل يمكن لإنسان يقول إنه يحرم على المرأة أن تخرج شعرة من رأسها، شعر واحد، ويجوز أن تخرج الوجه المشتمل على شعر الحاجبين والأهجاب؟ أيهما أشد فتنة؟ أسألكم بالله، أيهما أشد فتنة؟ الله أكبر. أعتقد ما واحد منكم من حاضرين كلكم يشك في أن كشف الوجه أعظم فتنة. ولا ريب أيضا عند كل إنسان يعرف ما يتعلق بالنساء أن رغبة الرجل في الوجه، إذا جئت تسأل تخطب امرأة تقول للمرأة الخاطبة: من فضلك انظري إلى أصابع رجليها وإلى عرقوبها وإلى كعبها، هذي ولا شيء؟ ولا تقول انظري إلى وجهها؟ نعم، ما في شك، تقول انظر إلى الوجه. الوجه إذا كان جميل يمكن تتغاضى عن كثير من الأشياء، وإذا كان قبيحا مهما كانت قدماها وكفاها ما تغضى. فأيهما أشد فتنة؟ الوجه. ثم اسألوا أولئك القوم الذين ابتليت بلادهم بكشف الوجه، هل اقتصروا على كشف الوجه؟ ها؟ لا أبدا، كشف الوجه والرأس والرقبة والنحر والصدر والذراعين. لا ما ودعي المبادر، المهم كشف أشياء كثيرة، كل على سبيل أن الوجه ليس بأول. ولهذا أنا أعتقد أن كل مؤمن بالله يريد الخلاص لأهله ويريد الخلاص لأمته ويريد البعد عن الفحشاء، أعتقد أنه لا يمكن أن يقول بجواز كشف الوجه في مثل عصرنا هذا، لا سيما والأدلة الواقعية تشهد بأن الحكمة منع كشف الوجه. وماذا ضر النساء حين كنا يغطين وجوههن؟ لم يفوتنا شيء من الحياة. نعم، سؤال يهم الإخوة الشباب خاصة، يقول يسمعون هناك دعايات يقول إن العلم الحقيقي السلفي هو في المسجد فقط، وكأن في هذا من التنفير عن تلقي العلم في المدارس وغيره ما فيه، وقد كثر الدعاء على حد قول هذا الرجل. فما رأيكم وما هي نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ نعم، رأيي أن العلم مراد لذاته، ففي أي مكان تجد العلم فاذهب إليه، كما أن الواقع الذي لمسته أن العلم الذي يدرك في المساجد أدرك بكثير من العلم الذي يدرك في المدارس. هذا شيء جربته وشهد به غيره. والحكمة في هذا والله أعلم أن العلم الذي يتلقى في المساجد أقرب إلى الإخلاص، فإن الإنسان ما جاء إلى المسجد إلا يريد العلم لذاته، أما الذي يطلب في المدارس فقد تكون النية مدخولة. ولهذا لا تجد على كثير من الذين يتلقون العلم في المدارس، لا تجد على كثير منهم، ولا أقول على أكثرهم، على كثير منهم سيما طالب العلم. والذي أرى وبناء على الواقع الذي فرض نفسه أن لا يدع الإنسان طلب العلم في المدارس، يدرس في هذا وفي هذا، لأنه كما تشاهدون لا يتمكن الإنسان من الوصول إلى منفعة الخلق ومصلحتهم إلا بهذه البطاقات التي هي شهادة تقدير للإنسان. لو يأتي إنسان عنده علم كثير لم يتمكن من الوصول إلى أن يدرس في جامعة إلا بشهادة تؤهله لذلك حسب النظام. فإذا طلبت العلم في هذه المدارس لأجل أن تنال هذه الشهادة لتتوصل بها إلى نفع الخلق، كان ذلك نية طيبة وليس فيه محظور. فأنا أنصح للشباب أن يتلقوا العلم من هذا ومن هذا حتى يصلوا إلى ما فيه الخير والسعادة لهم وللأمة جميعا. باقي أسئلة واحد واثنين لا والله أكثر من واحد، بس يعني لو إجابة سريعة على سؤال أو سؤالين. طيب، أحد الإخوة يقول يريد طبع كتاب الخطوط العريضة الذي ألف محب الدين رحمه الله، وفيه عبارة تقول الفقه عند أهل السنة والشيعة لا يرجع إلى أصول مسلمة، فماذا يفعل؟ هل يطبعه أو يلغي هذه الكلمة أو ماذا يفعل؟ الإنسان إذا أراد أن يطبع كتابا فإنه يطبعه على ما ألفه صاحبه ولا يغير فيه شيئا. والأولى لهذا الأخ الذي يريد أن يطبع هذا الكتاب أو غيره، بل الواجب حسب النظام أن يعرضه على المسؤولين في الدولة الذين يكون رخصا في طباعة الكتاب، وإذا رخصوا له في طبع أي كتاب وكان مقتنعا بفائدته صارت المسؤولية إن كانت مسؤولية الذين أعطوه الرخصة. سؤال أيضا، لأن كثير من الناس وقعوا فيه، وهو تعليق الآيات في براويز. نعم، هذه صدرت منها مني خطبة في بيان أن هذا لا ينبغي، وكذلك صدر فتوى من دار الإفتاء في مثل ذلك، وذلك لأن هذه الآيات التي توضع على الجدران لا يخلو واضعها من احتمالات، نقول هل تتعبد لله بهذا الوضع أو لا؟ إن قال أتعبد لله بذلك قلنا هذه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة لم يتعبدوا بمثل هذا. إن قال أريد أن أتذكر في هذه الآيات وأنتفع بها قلنا ليس هذا موضع التذكر، وكم من أناس علقوا في مجالسهم مثل هذه الآيات ومع ذلك يعصون الله تحت هذه الآيات بالقول أو بالفعل فلم تنفعهم شيئا. إن قال أريد أن أتبرك بها قلنا ليس هذا موضع التبرك في القرآن، التبرك في القرآن في العمل به بتصديق أقدار وامتثال أوامر واجتناب نواهي، أو بالتبرك به على حسب ما جاء في السنة. إن قال أنا أريد أن أعتصم به كورد من الأوراق، أكتب آية الكرسي في هذا المكان حتى لا يقربه الشيطان، قلنا هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آية الكرسي من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وإذا نظرنا إلى هذه الأحداث المذكورة وجدنا أنه قد يحصل حولها امتهان لما يحصل حولها من القرآن. أما تعليق الحكم وتعليق بعض الأحاديث ككفارة المجلس وما أشبهها أو مثل يكتب في صلاة الطعام سم الله عند الأكل وما أشبه ذلك هذا لا بأس به لأنه عبارة عن تذكير وهو نافع بلا شك. أثابكم الله. سؤال من أحد الإخوة يقول إنه مصاب بفتنة النظر إلى النساء وما يتعلق بهذا مع أنه محافظ على الصلوات ومستقيم إلى آخرة، فنصيحة منكم جزاكم الله خير لإخوانه أيضا في هذا. لا أعلم نصيحة أبلغ من نصيحة الله عز وجل لعباده حيث يقول عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى أن قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فنصيحة لهذا الأخ أن يتوب إلى الله توبة صادقة بالندم على ما مضى منه والإقلاع عنه وأن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، لأن شروط التوبة خمسة وهي الإخلاص لله عز وجل بأن يكون الحامل للتائب إرادة وجه الله عز وجل لا الرياء والسمعة، والثاني الندم على ما مضى منه، والثالث الإقلاع عنه بالحال، والرابع أن يعزم على أن لا يعود، والخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. فإن لم يتب إلا إذا عاين الموت فإن توبته لا تقبل، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وكذلك لا تقبل التوبة بعد أن تخرج الشمس من مغربها لأنه انقطع باب التوبة. ونسأل الله لنا جميعا الهداية والتوفيق لمن هو يرضى.